بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدأنا في الحديث عن الإمام مسلم ابن الحجاج النيسابوري صاحب ثاني كتاب من الكتب الصحيحة، وهو أصح كتاب من كتب الحديث بعد صحيح الإمام البخاري. وذكرنا جملة من الفوائد المتعلقة بترجمته، وسنواصل الحديث عن شخصية هذا الإمام الذي كان له أثر كبير في الثقافة الإسلامية عموما وفي فن الحديث خصوصا. ولا شك أن طلبة العلم من العلماء وغيرهم كثيرا ما ينهجون باسم هذا الإمام، ولا شك أنهم لا يعرفون في الغالب إلا كتابه الصحيح الذي طبقت شهرته الآفاق وانتشر في الأصقاع. لكن هناك جوانب أخرى في شخصية هذا الإمام قد تحتاج إلى توقف ونظر وتدقيق. لا شك أن الإمام مسلم قد عني كذلك بفن الرجال وفن العلل، وهذا ما لا يعرفه كثير من طلبة العلم فضلا عن غيرهم. يكفي أن تعمل النظر في الصحيح وتتأمل جيدا، تقف على قوة هذا الإمام ودقة نظره في فن العلل، وتتبين المنهج الذي سار عليه في تحديد العلة في طرق الحديث. ولكن الذي يتبين منه منهجه بوضوح وصراحة هو كتابه التمييز، وهو كتاب عظيم الشأن في علوم الحديث، رغم أن ما وصلنا منه قطعة صغيرة بالنسبة لهذا الكتاب، وتنبئ وتجلي عن عقلية فذة في هذا الفن. وأنا أنصح كل طالب علم أن يتأمل في هذا الكتاب ويعيد النظر فيه مرات، لأن فيه قواعد ذهبية في هذا الفن، وفيه أسلوب كذلك مميز، ويدل كذلك على أن الإمام مسلم هو من كبار أئمة العلل، حتى أن بعضهم لقبه بأمير المؤمنين وهو حري بذلك إن شاء الله. ذكرنا ما قيل فيه من قبل العلماء وما نصوا على ذلك في شأنه من حسن ثناء ومدح، أليس كذلك؟ ووقفنا عند عبارة ومكانة سامية في الحديث والفقه، أليس كذلك؟ نواصل الحديث عن هذا الثناء، ثم ننتقل إلى عنصر أخير وهو تلاميذه وتصانيفه ثم وفاته، وبعد ذلك نتعرض إلى شيء من مؤلفاته وندخل في صلب موضوع المنهج الذي سار عليه الإمام مسلم شيئا فشيئا حتى نصل إلى أبواب كتبه إن شاء الله، وأقول إلى كتبه، لأن الإمام مسلم كما سترون إن شاء الله لم يبوب كتابه بل ذكر الكتب كعناوين كبار ولم يذكر الأبواب، وهذه الأبواب التي طبعت مع كتابه هي من صنع أحد الباحثين وهو محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله، أخذها من شرح الإمام النووي فوضعها على كتاب مسلم، فظن اللاحقون أنها من تبويب الإمام مسلم، ولكن مسلم لم يبوب كتابه كما فعل الإمام البخاري، بل ذكر الكتب وساق الأحاديث سردا هكذا في بعض الأبواب، لعله عنوانا لها كما يذكر القاضي عياض، لكن أغلب الكتب لم تبوب على عكس الإمام البخاري الذي ترجم لكل حديث عموما. وهذا يدل كذلك على اختلاف المنهج بين صحيح البخاري وصحيح مسلم من ناحية، كما يدل كما سنذكر على تميز الإمام مسلم عن البخاري، ولم يكن مقلدا تماما لشيخه البخاري، بمعنى أن مسلم له شخصية مستقلة عن الإمام البخاري، وانفرد بجملة من الخصائص لا نجدها عند الإمام البخاري، وهو ما يدل على أن المحدثين عموما لا يقلد بعضهم بعضا، وهذا كذلك من أهم ما يتميز به أهل الحديث، أن أهل الحديث عموما وعلماء السلف أو من سار على نحو مين ديدنهم هو التمسك بالكتاب والسنة وبالحق، بمعنى لا ينصرون إلا من كان دليله أقوى، ولا يتعصبون لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعم هذا التعصب كما تعلمون، لأنه التعصب للحق. واضح؟ فتجد مثلا الإمام البخاري لم يقلد مالك، انتفع به وتأثر به ولكن لا يقلده، ويأتي مسلم لا يقلد الإمام البخاري، ثم يأتي أبو داود كذلك فيبوب كتابه تبويب آخر، لا هو تبويب البخاري ولا هو تبويب مسلم، ثم نفس الشيء بالنسبة للنسائي لآخره لآخره، ولكل خصائصه ومنهجه، قد يشتركون في بعض الخصائص وقد ينفرد بعضهم ببعض، وهذه مهمة جدا بالنسبة لعقلية المحدثين. فعلى عكس الفقهاء الغالب أنه يقلد بعضه، ما سيما المقلدين منهم، أما المجتهدين فلا شك أنهم أصحاب مناهج وأصحاب كذلك اجتهاد وفكر نيل. نعود إلى السطر ونكمل كم نكمل. وقد تضلع من الحديث واشتهر، وقد تضلع من الحديث واشتهر به خاصة، فكان أحد أركانه وكان بعضهم لا يقدم عليه أحدا، وكان بعضهم لا يقدم عليه أحدا في معرفة الصحيح من الحديث، في معرفة الصحيح من الحديث، قال النووي نقطتان بين ظفرين: إمام لا يلحقه من جاء بعد عصره، وقل من يساويه، بل يدانيه من أهل وقته ودهره. يدانيه من أهل وقته ودهره. انتهت المقولة. سأحاول أن أختصر الأقوال لأنها أقوال كثيرة. قال الخطيب البغدادي فيما نقله كذلك عياض، من عياض في مقدمة إكمال المسلم، ذكر جملة كثيرة من أقوال أهل العلم في الثناء على هذا الإمام العلم. قلت بغدادي، الخطيب البغدادي كما تعلمون هو يترجم أو ترجم لأغلب أئمة الحديث، لأن أكثرهم كانوا يدخلون بغداد، فهو يترجم لكل من دخل بغداد من المحدثين ولم يكن من أهلها. فبغداد كما تعلمون في القرن الثالث هي كانت مركز الخلافة ومقصد أئمة أو طلبة العلم من كل بلاد الدنيا، فلا شك أن الإمام مسلم دخلها أكثر من مرة، كما فعل ذلك سميه الإمام البخاري. لذلك يترجم الخطيب البغدادي رحمه الله في هذا الكتاب العظيم، وهو يقع في 17 مجلد وله ذيول كثيرة، يترجم لكل من دخل بغداد من المحدثين وحتى رحاله بها. ومسلم روى عن جملة أو طائفة كبيرة من أئمة الحديث ممن كانوا ببغداد، وعلى رأسهم الإمام أحمد بن الشيباني رحمه الله وغيره من أئمة الحديث الذين استقروا بمركز الخلافة. فلذلك كثيرا ما تعترضنا أقوال الخطيب البغدادي عندما نترجم لهؤلاء المحدثين، وهو كتاب كذلك في الجرح والتعديل، لأنه يترجم للرواة ثم يذكر ما قيل فيهم من أقوال أئمة الجرح والتعديل، كما يذكر كذلك رأيه هو الخاص في ذلك الشخص. كنا نقطتين. كان أبو زرعة وأبو حاتم يقدمانه في معرفة الصحيح على مشايخ عصره، على مشايخ عصرهما. أبو حاتم الرازي كما تعلمون وأبو زرعة، عندما يطلق الرازيان فالمقصود بهما أبو حاتم وأبو زرعة. وأبو حاتم هذا ابنه عبد الرحمن بن أبي حاتم صاحب الجرح والتعديل، وهو إمام كذلك في الحديث، وكلاهما قد عرف بفن العلل، علل الحديث، ولهما كتاب قد اشترك في تأليفه هو علل أو علل الحديث لعبد الرحمن بن حاتم، بنى هذا الكتاب على على أقوال أبيه وأبي زرعة الرازي في فن العلل. والشهادة من هذين الرجلين ليست بالهينة، لا سيما أبو حاتم الرازي الذي كان متشددا جدا جدا في الرجال، حتى أنه وصف الإمام البخاري بأنه صدوق كما ترجم له. واضح؟ فعندما يشهد لمسلم يقدمانه بمعرفة صحيح يدل على إمامة هذا الرجل رغم صغر سنه، هو أصغر منهما الإمام مسلم، ومات في بداية الكهولة كما تعلمون. الإمام مسلم لم يعمر كثيرا، ومع ذلك اختص في فن الصحيح وتميز بمعرفة العلل وتمييز الصحيح من الضعيف في سن مبكر ليس بالأمر. ويغلب على الظن كما سيأتينا أنه ألف كتابه الصحيح وهو دون 30 بدأ في تأليفه، مما يدل على نبوغه وحبه لهذه الصناعة. صح؟ فالشباب مثلكم لابد أن يتفنن وأن يحتذي حذوه، أليس كذلك؟ على كل نكتفي بهذا القدر من ذكر ما قيل فيه، نمر إلى هذا العنصر وهو تلاميذه وتصانيفه ووفاته. أخذ عن مسلم طائفة من أئمة الحديث ومشاهيره، منهم إبراهيم ابن أبي طالب وإبراهيم ابن محمد بن سفيان أبو إسحاق النيسابوري ابن سفيان أبو إسحاق النيسابوري بين قوسين توفي 308 8 و300 للهجرة، 308 هجرية، وهو راوي الصحيح عن مسلم، هذا يعرف بالجلودي أو الجلودي. والمعروف أن المشارق يرون صحيح مسلم من طريق الجلودي، وهذه النسخة المتداولة الآن هي نسخة الجلودي، وجاءت كذلك إلى المغرب، لكن المعروف أن المغرب تفردوا برواية أخرى، رواية قرانيسي، رواية أخرى عن إبراهيم بن سفيان، ورواية أخرى تسمى رواية ابن مهان. ابن مهان رواياته تختلف عن رواية الجلودي في بعض الأحاديث وفي بعض الأسانيد، وقد استقر ابن مهان في مصر، لذلك انتقلت هذه النسخة إلى المغرب. وأذكر جيدا وأنا بحثت عنها لعلي أجدها يوما ما، هذه النسخة كانت موجودة في بلدنا، وذكر شيخنا الشاذلي رحمه الله النيفر أنه اعتمدها في مقدمة المعلم بفوائد مسلم الإمام النازلي، وكانت في مكتبة أخيه الشيخ محمد الصادق النيفر رحمه الله، ولكن لا أدري أين ذهبت هذه النسخة رواية ابن وهان، وذكرها عبد الحق الإشبيلي في كتابه جمع بين الصحيحين، أشار إليها، ومعروفة هذه الرواية أنها مميزة بعض الشيء عن رواية الجنودي، لكن مع الأسف إلى الآن لم تنشر، ولعلها أنا أتوقع أنها موجودة بالمغرب كذلك الأقصى. المهم أن هذا الراوي هو الذي انتشرت عن طريق هذا ابن سفيان أبو إسحاق النيسابوري، هو الذي انتشرت من طريقه نسخة الصحيح المعروفة المتداولة الآن. إذن نكمل، وهو راوي الصحيح عن مسلم قال ابن الصلاح، قال ابن الصلاح نقطتان: هذا الكتاب مع شهرته التامة صارت روايته بإسناد متصل، بإسناد متصل بمسلم مقصورة على أبي إسحاق إبراهيم، على أبي إسحاق إبراهيم ابن محمد ابن سفيان مالك الكفرين هذه القول انتهى. وروى عنه أحمد بن حمدون أبو حامد الأعمشي، أبو حامد الأعمشي أحد الحفاظ الأعمشي، أعمش، وأحمد بن سلمة النيسابوري توفي 286، وهو رفيق في رحلته إلى بلخ والبصرة، في رحلته إلى بلخ والبصرة، والحسين ابن محمد القباني النيسابوري، ومحمد بن إسحاق ابن خزيمة المعروف صاحب الصحيح، ومحمد بن إسحاق ابن خزيمة ومحمد ابن إسحاق السراج، بين قوسين، وبعضهم روى عنه خارج الصحيح، بمعنى روى عنه لم يروى عنه الصحيح، بعضهم أخذ عنه كتبه الأخرى، كتبه الأخرى، لأن مسلم عنده ما يقرب من 20 أو أكثر من 20 كتاب. روى عنه كذلك أبو عيسى الترمذي ومكي بن عبدان صاحب جامع، ومكي بن عبدان 279، روى عنه الترمذي حديثا واحد فقط، نسيت الآن اللفظ، لكنه أذكر أنه حديث صحيح أو حسن. قال حدثنا مسلم، لم يخرج له في صحيح إلا حديثا واحدا، مع أنه يكثر جدا عن الإمام البخاري في كتابه الجامع وفي كتابه كذلك العلل الكبير، ولعله أبرز تلميذ من الإمام البخاري هو أبو عيسى الترمذي. لذلك لعله استفاد من البخاري كما استفاد من الإمام مسلم، لأن الترمذي كان منهجه في الجامع منهج متميز، وقد ذكرنا منذ قليل أن المحدثين كانوا يعملون عقولهم، لم يكونوا كما يقول فيهم بعضهم زوامل أو أحمال لا يدرون بما ما في هذه التي يحملونها، كما ينعتهم بعض المتعصبة، بمعنى يحمل الكتب ولا يفقه ما يحمله فوق ظهره، وهي استعارة ذميمة. لا، المحدثون لعلهم أكثر الناس استخداما لعقولهم، لكن على منهجهم، أليس كذلك؟ هم لا يخالفون النصوص كثيرا ولا يؤولون ويتهيبون من القياس والاستحسان وكل ومن كل ما يستعمله بعض الفقهاء مما يرون فيه مخالفة للنصوص. فالإمام الترمذي مثلا كتابه كتابا يعتبر كتابا فذا في بابه، لأنه جمع بين الفقه حيث، وعلى طالب العلم أن يقرأه كذلك وأن يتأمل فيه، لأنه حوى الصناعة الحديثية بأتم معنى الكلمة، كما حوى كذلك فقها ومعرفة بها بأقوال العلماء وصاغ ذلك كله في كتاب يعتبر كذلك من خيرة ما صنف في العصر الذهبي للمسلمين. فالإمام الترمذي يبوب على الكتاب باب النهي مثلا عن الصلاة عند الهاجرة، ثم يذكر الحديث بإسناده، ثم يحكم على الحديث بسنده، ثم بعد ذلك يقول في الباب مثلا عن أنس وسعد وعوف بن مالك، فيذكر أن شواهد بهذا الحديث، وفي كثير من الأحيان يذكر علة الحديث تصحيحا، أو يذكر الحكم عليه بالتصحيح والتحسين، ثم يذكر علته في بعض المناسبات، ثم يأتي بأقوال أئمة الجرح أحيانا، وفي الغالب يذكر من ذهب إلى هذا القول. وبهذا يقول أئمة من أهل الحديث كأحمد وإسحاق وغيرهما، ثم يذكر كذلك أهل الرأي، وبهذا قال سفيان وأهل الكوفة، مما يدل على أنه كان مطلعا على مذاهب أهل العراق ومذاهب أهل الحديث، وهذا كذلك يستفيد منه طالب العلم من جهة الفقه، لذلك ينصح به كثير من العلماء المشتهرين، ومنهم الحافظ ابن عبد البر، ذكر عنه أنه كان يتخير هذا الكتاب من جملة الكتب الستة لتدريب الطالب على الحديث والاجتهاد في الآن. على كل هذا بين قوسين، الجامع هو لا يقال السنن، يقال الجامع. ف لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا ما يخص تلاميذه. هناك بعض الرواة آخرون الذين لم نتعرض إليهم يطول الحديث بسوق ذلك، فلعل البعض منكم يعود إلى ترجمة الإمام مسلم في تاريخ بغداد أو في سير أعلام النبلاء أو في تهذيب الكمال المزي وغيرها من الكتب التي طولت في ترجمته. وفي من وضع كذلك بعض المصنفات في العصر الحديث في الحديث عن منهج الإمام مسلم في صحيحه. قلنا إذن مؤلفاته نقطتان. يعتبر الإمام مسلم من المكثرين في التصنيف في علمي الحديث رواية ودراية، في علمي الحديث رواية ودراية، وفي علومه المختلفة. وتنوعت مجالات البحث عند هذا الإمام، فشملت فنون الحديث وأبدعها في ذلك. وكلها تدل على ما كان لدى مسلم من تمكن ودراية وفهم. نعود إلى السطر. فالمطبوع منها الأسامي والكناء، رقم 2 التمييز، وصل منه قطعة ويبدو أن الكتابة كبير الحجم، لأن ابن عبد البر ذكر في التمهيد في أول الكتاب أنه اختصر التمييز، ما يدل على أنه كتاب كبير. 3 رجال عروة ابن الزبير وجماعة من التابعين وغيرهم. هذا جزء صغير نشر أظن في مجلة المجمع العلمي بدمشق، أربعة الجامع الصحيح ويأتي الكلام حوله، خمسة قال طبقات الرواة أو التابعين، هو معروف بالطبقات ولكن يسميها تسمية ثانية كذلك، أنا ساعات أختار تسمية فقط طلبا الاختصار. كذلك 7 المنفردات أو 6 المنفردات والوحدان، هذا كتاب في مجلد لكن يذكر فيه أسماء الطبقات. المنفردات والوحدات. نعود إلى السطر. من الكتب المفقودة حتى نشير إشارة إليها في كتب أخرى مفقودة، مرة أولى الإخوة والأخوات، سأعطي بعض منها لأن مرة أخرى أفراد الشاميين من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأقران الشاميين، الشاميين معناها رواة نسبة إلى الشام. انتخاب مسلم، مرة أخرى انتخاب مسلم على أبي أحمد الفراء. مرة أخرى الانتفاع مرة أخرى الانتفاع بأهب السباع، يسمى جلود كذلك. أنا رأيته عند ابن البر بأنه بجلود السباع أو أهب السباع، لأن المسألة هذه فيها خلاف بين المحدثين والفقهاء في أنه الجلد هل هو طاهر أو غير طاهر، أو إذا دبغ أيما إهاب أو جلد دبغ فقد طهر. فخلاف، لعله جمع في هذه المسألة جزءا أو كتابا حاول أن يفصل فيه، مما يدل على أنه له باع في الفقه كذلك. مرة أخرى أولاد الصحابة أوهام المحدثين، أنا المحدثين يقصد بهم في الغالب الثقات. أولاد الصحابة كتاب آخر اسمه أوهام المحدثين، له كتاب آخر كذلك مطة أخرى التاريخ. له كتاب مسند مالك، مسند حديث مالك. له كتاب الجامع الكبير على الأبواب، غير الصحيح، الجامع الكبير على الأبواب. عنده كتاب سؤال أحمد بن حنبل، مجموعة أسئلة. عنده كتاب كذلك العلل. كتاب العلل المفقود. وكتب أخرى، وكتب الأخرى للاختصار لكم، كتب أخرى حول المشايخ، تراجم المشايخ وأخطاء الثقات. مسلم رحمه الله كما تعلمون توفي في سنة 61 أو 200، أليس كذلك؟ يقال أنه سئل عن حديث في ترجمته فلم يعرفه ولم يستحضره في ذلك المجلس، فذهب إلى أهله وأوقد السراج وأغلق على نفسه الباب وقال لا يدخل عليه أحد، ثم قال هل عندكم الطعام؟ فقربوا إليه سلة من تمر فأبى يبحث في كتبه ويأكل تمرة إلى أن سطع ضوء الفجر، فوجد الحديث، لكنه بعد ذلك بفترة توفي رحمه الله المسلم. الظاهر أن الأمر كان له علاقة بهذا الأمر، هذا ما ذكر في سبب وفاته رحمه الله. والله أغلب المخطوطات كما تعلمون وقع إما بسبب الحروب والحرق، ما وقع في غزو التتار مثلا في القرن السابع بغداد كما تعلمون، وإما أن الناس لم يعتنوا بها، وأحيانا يقع بعض السطو أو الحرق أحيانا إتلاف بدون معرفة ما تحتوي عليه المكتبة، مثلا كتب أبي حاتم بن حبان هذا فيلسوف النقد البستي صاحب الصحيح التقاسيم والأنواع لم يطبع إلا الآن كاملا، وهو كتاب عظيم جدا وفيه ترتيب مخترع قل أن يفعله أحد من المحدثين، لكن مع الأسف الشديد كان يعيش في بست هذه في أفغانستان ولم يعتني الناس بكتبه، وقال أنه حرقت مكتبته بعد أن انتقل منها، فلم يبقى من كتبه إلا القليل بحسب ما ذكر في ترجمته. فابن حبان وصل إلينا التقاسيم والأنواع، وقبل ذلك طبع الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان، قد توفي هو 354 للهجرة، ووصل إلينا كتابه مشاهير الرواة أو العلماء جزء، ووصل إلينا كتابه المجروحين في ثلاث مجلدات، ووصل إلينا كتابه الثقات، لكن كتب كثيرة جدا في العلل ألفها أبو حاتم ابن حبان لم تصل إلينا، ولعلها ضاعت، ويذكرها أصحاب التراجم وهي كتب مهمة جدا في العلل وفي الرجال وفي النقد، لم يصل إلينا منها شيء، إما أتلف في عصره ولم يعتني بها أهل تلك المنطقة ولم تنسخ، وإما أنها ما زالت البعض منها مخطوط لا ندري أين يوجد، والأمة الإسلامية لها 3 ملايين مخطوط إلى الآن لم يحقق، ولعل الأيام إن شاء الله تبرز لنا هذه الكنوز، فلا شك أن بعض الكتب كنا نحلم برؤيتها وبرزت بفضل الله تعالى ومنه وكرمه، لكن بعض هذه الكتب نسمع عنها أو ينقل عنها، منها مثلا كتاب عظيم جدا وكل الباحثين والمحدثين يتشوفوا لرؤيته، ولعله أعظم مسند في الإسلام كما يقولون في ترجمة بقي بن مخلد المتوفى سنة 286 للهجرة أو 282 أنا أشك الآن، وهو أحد شيوخ الإسلام الأندلسيين، يقال إنه أعظم مسلم في الإسلام، ويقول ذلك ابن حزم صراحة في كتابه في رسائله في رسالته في فضل الأندلس، وينقل عنه كثيرا ابن عبد البر وابن حزم، ووصل أظنه وصل حتى عصر ابن حجر أنا في القرن 9 للهجرة، لكن لا ندري عنه الآن شيئا، ونوه كثير بشأنه كثير من الحفاظ، هو وكتابه التفسير بقي بن مخلد، وابن حزم يخير كذلك كتابه التفسير هذا عن على تفسير الإمام الطبري، ويقول إنه لم يؤلف الإسلام مثل هذين الكتابين، وكثير ما ينقل عنه كذلك الذهبي وابن حجر، مما يدل قلت على أنه وصل إلى بعض إلى القرون المتأخرة نسبيا، لكن لعله موجود في بحر الأماكن والإنسان قد لا يعرف الكتاب إن شاء الله يبدو هذا الكتاب لعله يغير بعض الأمور أو بعض ما يتعلق بالصناعة الحديثية في المغرب العربي عموما وفي الأندلس خصوصا. ما إيش كنا هنا؟ الصحيح؟ لعله قلت أنه نسبة السكر ارتفعت عنده لما أكل هذه السلة من التمر. أنت تعرف أنه أحيانا ارتفاع السكر قد يكون سبب الوفاة. قلت لعله يكون ذلك بسبب هذا الأمر، واضح؟ وقد يكون سببا طبيعيا آخر لا ندري ما هو، لكن الظاهر أن هذه الحادثة كان لها أثرا في لا لا أظن لا قالوا توفي بعد أيام، لم يتوفى في ذلك الحين. وبعضهم يقول أنه وجد ميتا صباح في ذلك ووجد الحديث ثم توفي، وهذا لا يستغرب أن يموت العالم في مكتبته. يقول أبو الطيب يموت راعي الضأن في ضأنه ميت تجاري موسى في طبه. كل إنسان يموت في الأحوال التي اعتاد أن يكون فيها، نسأل الله تعالى أن نموت شهداء في سبيله إن شاء الله، أو حتى في طلب العلم، لأنه الإنسان كذلك يدخل في سبيل الله. طبعا لأنه بعض الأحاديث التي قد نجد لها طرق قد تقوي بعض المرويات التي تكون أحيانا ضعيفة أو محتملة للتحسين، فلما نجد بعض الطرق أو بعض الأقوال من الصحابة قد يتقوى ذلك الأمر ويصبح الحديث حسن لغيره، صح ولا لا؟ ممكن أن أشتري، لأنه كثير من الأحاديث التي صححها مثلا الشيخ الألباني رحمه الله هي من مخطوطات وجد وقف عليها ولم يقف عليها غيره حتى من المتأخرين، أو وقفوا على بعض الطرق التي هي واهية ولا تنجبر، فوجد لها من الطرق ومن المتابعات والشواهد ما يشد به عضدها فقواها بذلك، وهذا ممكن، لما لا؟ فهمت كيف؟ لا لا لا، نحن نتحدث عن شيء آخر، لا نتحدث عن بعض هذا المسلك لعله يجرك إلى أمر لا يحمد عقباه، تقول كأنه ضاع من السنة في شيء لم نقف عليه، أليس كذلك؟ لا، هذا بعيد كل البعد عن هذا الأمر، لأنه قد تغيب السنة عن بعض الناس لكن لا تغيب عن كل الناس، صح ولا؟ وهذا منطقي جدا، ولا يمكن لأحد من العلماء بل من كبار الصحابة أن يحيط بعلم السنة كلها، أليس كذلك؟ وهذا بدهي، لأن بعض السنن كانت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، عمر الخطاب وما أدراك ما عمر، فضلا وعلما مع ذلك غابت عنه بعض السنن، أليس كذلك؟ وهذا عاصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فغيره أولى بأن تضيع منه سنن، وقس على ذلك من جاء بعدهم، أليس كذلك؟ لكن أن تغيب السنن والأحكام عن كل الأمة فلا يمكن هذا أبدا، وأنا نص على ذلك الإمام الشافعي في أكثر من الموطن، وبينه بيان الشافعي في كتابه الرسالة وفي اختلاف الحديث كذلك. على كل نعود إلى صحيح الإمام مسلم ومنهجه فيه. لماذا لا تكتب أنت؟ ها؟ أنا ذكرت هذا وفاته شفهين لعلكم لم تستجيبوا ذلك. ها؟ والله هي القصة أنا ذكرتها بالمعنى، هي القصة حدثت هذا، ذكرها في، ذكرها كل من ترجم من المسلم بأنه أنه كان في مجلس من مجالس العلم فذكر حديث، فلم يستحضر إمام مسلم الكلام فيه، ثم رجع إلى بيته فأخذ ينظر في دفاتره بحثا عنه، وقربت إليه سلة من تمر وبقي يبحث ويأكل التمر، حتى وجد الحديث ويقال إنه توفي بعد ذلك بقليل، سنة 61 و200 الهجرة. مسلم قديش عمره توفي؟ احنا قلنا 55 سنة، لم يعمر كثيرا، وكان أبيض صاحب لحية بيضاء، وحتى رأسه أبيض وطويل القامة وصاحب هيبة. من الأشياء الأخرى التي وقعت له في حياته كما تعلمون أنه كان ملازما للإمام البخاري ومحبا له، ووقعت له بذلك أحداث وفتن، منها خصومته أو اختلافه الشديد مع شيخه محمد بن يحيى الذهلي الإمام المعروف بالعلل وأحد أئمة نيسابور. وكان مسلم يقول بقول شيخه البخاري في المقولة المعروفة عندما حدثت فتنة القول بخلق القرآن، وكان البخاري يقول لفظي بالقرآن مخلوق، ويقصد بذلك أن يفرق بين ما ينطق به القارئ من القراءة بمعنى فعل اللسان، هذا هو مخلوق لأنه شيء يرتكبه الإنسان، و شأنه في ذلك شأن الأفعال، وبين ما يتلفظ به الملفوظ والمقروء هو كلام الله عز وجل كما هو مدون في المصحف. فلا نشك أن هذا المسطور في المصحف هو كلام الله عز وجل، لكن هل يمكن أن نقول أن هذا الورق هو كذلك غير مخلوق؟ هذا طبعا مكابرة ومنافرة للمعقول والمنقول في آن واضح. وكان الإمام أحمد وأصحابه قد اكتووا بنار هذه الفتنة، وأرادوا أن يبتعدوا عفوا عن كل ما يوهم البدعة أو الوقوع في قضية خلق القرآن التي قال بها المعتزلة، وشددوا في ذلك تجديدا. ومعروف حتى أن الإمام داود بن علي الظاهري كان يقول بهذا القول، لذلك رفض الإمام أحمد أن يدخل عليه داود بن علي الأصفهاني صاحب المذهب الظاهري رغم علمه وعقله. لا لشيء، لأنه كان يقول بهذا القول. ومحمد بن يحيى الذهلي كان من أتباع الإمام أحمد ومن المتأثرين به في هذا الاتجاه. البخاري كان يرى خلاف ذلك، وأن لا أنه لا بد من التفريق بين هذا وذاك، وكتب في كتابا في ذلك سماه خلق أفعال العباد وهو مطبوع. وبين ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة هذه المسألة بيانا شافنا، وكذلك أشار إليها الذهبي في ترجمة الإمام البخاري، وأنه كان كذلك على الصواب، لكن كثير من المحدثين لم يفهموا المقصد من مقصد كلام البخاري في ذلك. على كل مسلم كان يقول بذلك ولا يخشى في الله لومة لائم. وكانت لمحمد بن يحيى الذهلي سطوة ومكانة عالية في نيسابور، وكان هو نفسه رحمه الله سبب في خروج الإمام البخاري. البخاري فضل الناس من حوله حين شهر القول بذلك وخرج من نيسابور واتجه نحو بلده الأصلي، وبعد ذلك توفي بقليل. وبعد هذه الحادثة الإمام البخاري لم يعمر كثيرا. أما مسلم فعرف بذلك القول، وحتى أن الإمام محمد بن يحيى الذهلي كان في أحد المجالس قال: من يقول بأن لفظي بالقرآن مخلوق فلا يقربن مجلسنا أو لا يجلسن معنا. فحمل مسلم دفاتره وخرج من مجلسه، ثم أرسل إليه بما كل الروايات التي مروياته بمروياته عنه، وقال له: لا أروي عنك أبدا. ولم يخرج لمحمد بن يحيى الذهلي في الصحيح حديثا واحدا. قيل أنه خرج عنه في سائر كتبه، لكن في الصحيح لم يخرج من طريقه حديثا واحدا رغم إمامته في الحديث. كان من كبار أئمة الحديث، والمعروف أنه أكبر مختص في حديث الزهري هذا الإمام محمد بن يحيى الذهلي. أما البخاري فأخرج عنه بعض الأحاديث وكان لا يسميه، كان ينسبه أحيانا إلى جده ويكنيه إلى آخره. أما مسلم لشدته يقول الذهبي أو كلمة أخرى، فإنه لم يخرج لا عن البخاري كذلك، ويقول قائل ما دام البخاري في هذا الأمر، ولا عن يحيى الذهلي. والذهبي رحمه الله في السير يذهب إلى أن البخاري لم يخرج عنه الإمام مسلم في الصحيح للمشكلة التي وقعت في مسألة العنعنة، وانتصر فيه مسلم لرأي الجمهور في الشرط الذي وضعه الإمام البخاري في اشتراط اللقاء بين الشيخ التلميذ وشيخه، وأنه لابد أن يراه أو أن يلقاه مرة واحدة، وهذا يراه مسلم بدعة وأنه مخالف لمنهج المحدثين، والمسألة معروفة. فذهبي ينحو نحو هذا الاتجاه، فأرى أن سبب الوحشة بينه وبين البخاري هذه المسألة لا مسألة اللفظ بالقرآن، لذلك لم يخرج عنه. وبعضهم كالشيخ أبي ردة رحمه الله يرى أن المقصود بالكلام في أول مقدمة صحيح مسلم أو في مقدمة صحيح مسلم أنه علي بن مديني هو الذي عرف كذلك بالقول باشتراط اللقاء الذي نحوه الإمام البخاري وتشدد فيه. على كل ولا شك أن مسلم روى عن الإمام البخاري، ولكن لم تصلنا مروياته في ذلك. قلت لكثير من الكتب بعض منه، لكن معروف الثناء والجميل على الإمام البخاري واحترامه الشديد لهذه الشخصية وتأثري بهذه الشخصية، لكن لا يعني أنه لا يخالفه في ذلك. وهذا كذلك من إنصاف المحدثين، وعدم تقليدهم وعدم تحزبهم. هذا مهم جدا في بالنسبة للأحزاب الإسلامية. مثلا تجد أن رئيس الحزب عندهم كالشيخ المقدس، مثله مثل الصوفية، يكادون يقبلون رجليه ويديه ويفعلون كثير من الأمور المنكرة. لا، فالمولى عز وجل يأمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بقوله وشاوره في الأمر، ويقول عن المؤمنين وأمرهم شورى بينهم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أعقل العقلاء، بل عقله يزن عقول البشرية مجتمع، ومع ذلك يأمر الله تعالى أن يشاورهم. لماذا؟ حتى يتعلم التواضع كذلك وعدم التعصب، وفعلا قد يأخذ ببعض الآراء مع أنه يوحى إليه وما يحتاج إلى أن يستشيرهم أحيانا أصلا، لكن مع ذلك حتى يتعلم التواضع والمشورة. وأخذ بذلك بعض الخلفاء في قضية ما يسمى بين الظفرين الحوار، وإن كان عندهم الخوار، هذا ليس حوار. نحن المسلمون أهل السنة، الحوار يكون حوارا جديا مبني على أسس وعلى أدلة، أما الكلام الفارغ الذي مبني على مخالفات شرعية فليس من الحوار في شيء، هذا من الجدال المذموم. على كل، فالإنصاف عند المحدثين هو قمة المنهج العلمي. فالحقيقة هي الأمر المنشود عندهم، لا يعرفون في ذلك أو لا يخشون في ذلك لومة لائم. البخاري لما سئل وقال هل تذكر ذلك اليوم، لما جاء واستقبل في نيسابور كاستقبال الملوك، وخرجت نيسابور كلها لاستقبال إمام البخاري كأنه رئيس جمهورية في هذا الحين، بالورود، واحتفلوا به احتفالا عظيما. ثم بعد ذلك شيعه بعض الأفراد وخرج منها بكل بدون أن يلتفت إليه أحد. فقيل له هل تذكر ذلك اليوم؟ قال لا يضر ذلك إذا سلم لي ديني. بمعنى البخاري لا يؤثر في نفسه شيء ذلك الأمر إذا كان يعتقد أن ذلك هو الصواب الذي فعله الأمر. خالفه من خالفه، تبعه من اتبعه، هذه مسألة أخرى عند المجتهدين. وهذا المسلم الحقيقي قد يكون هو على صواب والبقية كلهم على خطأ، وما ذنبه إذا كان هو قد علم وغيره قد جاهل الأمر؟ واضح. هل من الضروري أن يتبع العالم الجهل أو الرعاع من الناس؟ لا، العكس هو الصحيح. وكذلك تشبث الإمام مسلم بموقفه ونصرة الإمام البخاري، وخلافه الشديد مع هذا شيخ النيسابور الذي لزمه كثيرا ومع ذلك خالفه في الحق إذا كان يعتقد أن الصواب في غيره. قلت بالنسبة للأحزاب، هذا الذي يضره والتحزب هو الذي الإنسان يجعله أن أمير الحزب أو قائدهم لا يرى الحقيقة إلا من ورائه. هذا يدل على خطأ في الفهم، وخطأ كذلك وتقليد، وعدم العلم، و عدم التخلق بأخلاق المسلمين حتى في التعامل مع النصوص. المسلم لا يتبع إلا الكتاب والسنة فقط، وهذا هو الحكم. إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. الأصل أن التحاكم هو للكتاب والسنة لا لشخص، والشخص هذا ليس بنبي حتى لا يخطئ مهما كمل في العلم، وأحيانا لم يكمل في العلم إن لم نقل في الجهل كذلك. ومع ذلك الناس يتخذونه مقدسا لا ينطق عن الهوى. لا، إنسان لابد أن يحكم عقله، وأن كذلك أن لا يقلد أحدا فيما هو صريح، وأن يجتهد في معرفة ما ليس بصحيح، ويسأل عن ذلك أهل الذكر. هذا بين قوسين، وموقف مسلم والبخاري يدل على اعتداد هؤلاء العلماء بنفسهما وبتمسكهما بالحجة مهما كلفهم ذلك. ولا يهمهم، قلت، كثرة المخالف، هذه مهمة جدا. الجماعه كما يقول عبد الله بن مسعود ان تقول الحق ولو وحده. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث الله تعالى كان هو على صواب والبشريه كلها على ضلال، صح ولا؟ فنقول لا، هو لا، كان هو المخطئ، يستحيل ان يكون مخطئ وهو مؤيد من قبل الله عز وجل. هو كان على صواب وكل البشريه على خطأ. لذلك ما يفعل في الديمقراطيه هذا لا يكون من الاسلام في شيء. الاصل في الاسلام ان يكون الامر شورى وان يكون مع الدليل الاصح الاقرب الى الكتاب والسنه، لا مع الاغلبيه. كيف الاغلبيه؟ واضح؟ الاغلبيه هذه وضعها ناس لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. فالاصل قد تحكم في بعض الامور الجزئيه، لكن أن تكون منهج المسلمين فهذا لا يستقيم أبدا. وشو يكون مع أركان مخالفة للشرع؟ مع مفكرين مثلا كما نراهم الآن مع المؤمنين والإسرائيليين. شورى؟ أي شورى؟ على ماذا يستشيرون؟ أحيانا الشورى هذه ما هي الشورى؟ الشورى؟ الشورى؟ أي شورى؟ النبي ربي سبحانه وتعالى لما يقول وشاورهم في الامر يقصد مشركي قريش معهم. هذا الاشكاليه يعني كان هم في بين الشورى. هنا الامر يختلف، لانه اذا قلنا اذا كانت الاستشاره في مستوى امور مدنيه تعود للمصلحه كاصلاح الطرقات والتنميه وهذه الاشياء ممكن. لكن الاستشارة في أمور تخص الجانب العقدي والديني فهذا لا شك أن الأمر يختلف. أما أن نستشير في أمور تعود بالمصلحة للبلد ذات طابع مدني لا بأس بذلك، هذا لا يضر. فهمت كيف؟ أما أمور أخرى فلا. فهمت؟ لابد هنا من تفريق بينما يعود على المصلحة الجماعة ومما لا علاقة له بالدين. أما إذا كان الأمر يستشير بمسألة حلال وحرام أو الخمر حلال وحرام أو ما يتعلق به المساواة والمناصفة والأشياء هذه المناصفة كيف المناصفة؟ المناصفة بمعنى قطع الشخص أو الأمر إلى نصفين، ما يستقيم مثلا لغة ولا شرعا. بمعنى هؤلاء يخالفون العقل والشرع والمنطق أحيانا، لأن المناصفة هي مفاعلة أن يكون فيها طرفان يتناصفان شيء، بمعنى آخر كأنها مقابلة، الطرف الآخر يساوي الطرف الآخر، واضح؟ وهذا لا يستقيم. الرجل ليس هو المرأة، حتى إذا قسمناهما كان كل منهما نصفين، صح ولا لا؟ بمعنى المناصفة لو انتقل هذا إلى مكان هذا يمكن أن يكون. هذا بالنسبة للغرب لأصحاب الشذوذ الجنسي والمماثلة، ممكن أن يكون الرجل في مكان المرأة والمرأة في مكان الرجل، وهو كونتر ناتير كما يقولون، ضد الطبيعة أو ضد ما خلق الله تعالى في الكون. فهمت كيف؟ فهمين ولا فهميش؟ هذا معنى مناصفة بالضبط، معناها مطابقة ومماثلة، وهذا لا يمكن أصلا. والمرأة نفسه في قرارة نفسها لا ترضى بهذا الأمر، المرأة إذا كانت مرأة. أما إذا كانت غير مرأة كما هو الحال لكثير من الفاجرات ومع الأسف الشديد والغير العاقلات والفاسقات، هذا ممكن بالمنطق الغربي اللاديني، هذا كل شيء ممكن، كل شيء حلال وكل شيء مباح، واضح؟ أما بالمنطق الإنساني الفطري الذي يتماشى مع الفطرة هذا لا يمكن أصلا. المرأة لها مسؤوليات والرجل له مسؤوليات، وهذا يكمل هذا. المرأة تكمل الرجل، أنا أحب الرجل يكمل المرأة، يتخذ وخلق منها زوجها. شو الكلام هذا؟ ما رب سبحانه وتعالى يقول أن المرأة خلقت من الرجل، وهو ما يقول المرأة الرجل خلق من المرأة، يعلم غير الكون والشمس والقمر كما قال رافع رحمه الله، يريدون أن يغيروا كل شيء والشمس والقمر، قال كذلك، صح ولا؟ وخلق منها زوجها، من خلق الرجل ولا؟ هذا لا يعني أن التفضيل، هذا المشكلة أنهم يقع لهم خلط هم في مستوى الفهم أن هذا التكامل بين الرجل والمرأة، النساء شقائق الرجال، التكامل في المسؤولية لا يعني بالضرورة الأفضلية. فهمت كيف؟ الكثير من الناس يقع لهم هذا الخلط، وعفوا هذا يعود إلى سوء الفهم لطبيعة المرأة أحيانا وطبيعة الرجل ولفهم النصوص، كالذي انقدح في أذهان التونسيين مثلا في كثير أن تعدد الزوجات هو واجب. بعض منهم يظن أن تعدد الزوجات في الشريعة هو واجب. تعدد الزوجات هو في الوهم، هو استثناء، فأصبح الاستثناء هو القاعدة مع الأسف الشديد. فحتى ظن بعض الناس أن هذه المسألة أصبحت من الواجبات، وأن يخشون وأن المرأة تجب. أي لكن احنا بالنسبة لنا احنا الأصل الإنسان يتزوج أربع معظم اللي يتزوج به واحدة فقط، وقليلا قريبا يشترك زوجي واحدة مع الظروف هذه، المال وغلاء المحروقات وغلاء ما له إنسان، صح ولا؟ الأصل أنه الإنسان الأصل فيه أنه يتزوج امرأة، بقي أن المولى عز وجل لحكمة يعني ولحكم كثيرة أبقى هذا الباب مفتوحا، فهمت، لكثير من الأسباب، صح ولا لا؟ احنا القاعدة وليس معكوسة، نقول أن تعالى الزوجات ربي سبحانه وتعالى، ولا يجوز للإنسان أن يعتقد خلاف ذلك، ومن يقول أن هذا الأمر ليس من الدين قد يخرج منا إذا كان يعتقد ذلك الأصل. وهذا كذلك يحل كثير من المشاكل، حتى السمعين كما تعلمون أنه يحل كثير من المشاكل، ولعل المستفيد الأول المرأة من هذا الأمر، لكن الناس يخفون معناها الشمس بالغربال كما يقولون بالدرس. الأصل أنه هذا ما يحل المشاكل الاجتماعية، والمولى عز وجل أدرى بعباده، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالمولى عز وجل لما يشرع أمر ليس كما يشرعه الناس، هو أدرى بخلقه من خلقه، أليس كذلك؟ هذه تحاجون بهذا المنطق، أنت تقول هذا الله عز وجل لما حرم الخمر وأباح تعدد الزوجات هو لمصلحة الإنسان أو لمصلحته، لا علاقة له بهذا الأمر أصلا، بل كل ذلك لخير الإنسان وإلا للإضرار به، صح ولا لا؟ فأصبح الخليلة هي الأصل، يجوز الإنسان أن يتخذ خليلة، ولا يجوز له أن يتزوج بالحلال، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وهو قانون إبليس، حتى إبليس لعله لم يفكر في هذا القانون أصلا أو لم يخطر بباله. الله المستعان. على كل احنا من اللي جاءنا بهذا؟ شورى ومسلم. قلنا صحيح مسلم احنا؟ الله المستعان. نعود إلى السطر. نال هذا الكتاب منزلة كبيرة في نفوس الناس، وحاز ثقتهم وقبولهم، منذ عصر المؤلف، منذ عصر، مش منذ، منذ عصر مؤلفه إلى يومنا هذا. وكان ثمرة حياة مباركة أمضاها صاحبها في السفر والترحال. والكد والجد والحفظ والجمع والكتابة والتنقيب حتى كان صحيح على هذا الوجه صحة وتهذيبا وتنسيقا. فأبقى له به ذكرا فأبقى له به ذكرا جميلا وثناء حسنا إلى يوم الدين. المناجر فيه العنوان وفيه زمن التأليف وفيه هذا السؤال من استيعابه للصحيح ولا صح ولا لم تذكر العنوان؟ سنذكر سنذكر العنوان يا عندي. لا نعود إلى السطر. اشتهر هذا الكتاب باسم الصحيح عند جميع المحدثين أنا عندي سند كذلك مسلم لكن لا أدري أظن من جنودي مش من طريق المهام إلا إذا كان يمر بالمغاربة أما سندي من طريق الجنودي لا من طريق المغاربة فيقال بين الدفعين صحيح مسلم صحيح مسلم و هذا الصدر مع أن كتاب مسلم أحاول اختصره مع أن كتاب مسلم عرف باسم الصحيح عند الإطلاق صح اختصارا كما يقول الصحيح البخاري أن كتاب مسلم عرف باسم الصحيح فقد أطلق عليه في عصري فقد أطلق عليه في عصري مسلم اسم المسند بين الظفرين ضعوا كلمة مسند ومسلم نفسه يقول بين الظفرين ما وضعت شيئا في كتاب هذا المسند إلا بحجة وما أسقطت منه شيئا إلا بحجة وما أسقطت منه شيء إلا بحجة. هذا إذا كفر الذهبي في تذكرة حفاظ جزء 2 صفحة 152 تذكرة الحفاظ مجلد 2 صفحة 152 ويقول صنفت هذا المسند الصحيح من 300,000 حديث مسموع من 300,000 حديث مسموع بمعنى انتخب هذا المسند من 300,000 حديث سميع طبعا ذكره الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد جزء 13 صفحة 101 بغدادي تاريخ بغداد جزء 13 صفحة 101 ولا شك أن أنه لا يقصد بذلك والدي المعنى الاصطلاحي للمسند لأن المسند أيضا عند أهل الحديث هو الذي اتصل اسناده من راويه الى منتهاه او هو ما رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اطلق ذلك على صحيح مسلم او ما رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اطلق ذلك على صحيح مسلم فالمقصود به الأحاديث التي فيه باعتبارها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم نقطة كما أن بعضهم يطلق عليه اسم الجامع نعم مرة أخرى زمن التأليف وهذا مهم جدا زمن التأليف لماذا هو مهم حسب رأيكم قضية زمن التأليف الصحيح في طلبة جدد هنا شكون لم يحضر من قبل من أين أنت ما شاء الله والبقية من أين وفيه جبل لا لا مين على كل مين ضم القوم لا يشقى جريش على كل رحبا بيك قلت بالنسبة لي الزمن ما الذي نستفيده من معرفة حين نحدد الزمن الذي ألف فيه كتاب ما أو على الأقل حين نعرف متى ألف الإمام مسلم كتابه هذه معرفة هذا الأمر أحيانا تكون عسيرة بعض الشيء أقصد ما الذي نستفيده إذا علمنا تاريخ أو قربنا بعض الشيء اقتربنا بعض الشيء من معرفة زمن التأليف العصر الظروف وبماذا تأثر يعني المؤلف عندما ألف الكتاب؟ إجابة على يكون هناك إجابة أحيانا على نعم يعني مثلا كما سئل أحمد بن حنبل على ختمة ممكن على كتاب كبير من شيخنا بين الأيام ممكن اللغة كذلك مصطلحات ممكن كذلك بداية وضع علم العلل والتصنيف فيه لمن تأثر طبقات المحدثين إلى آخره الفوائد. لكن كذلك هناك أمر مهم جدا وهو معرفة فكر الرجل كيف تغير. لعل الإمام مسلم مثلا قال بعض الأحاديث علل بعض الحديث في أول حياته ثم بعد ذلك تراجع عنها فوضعها في الصحيح وبين أنه صححها، وهذا مهم جدا. الرأي الأخير الذي يقف عنده الناقد، واضح؟ لأن أحيانا كما قلت يبحث عن حديث أو عن سماع رجل ولا تتبين له العلة إلا بعد جمع الطرق، وقد لا يقف على تلك الطرق إلا عند بعض المحدثين الذين يرحل إليهم أو لا تصله كتبهم، فيكتب ذلك ويسجله في أخريات حياته، وعليه يستقر رأيه الأخير في ذلك. وهذا مهم بالنسبة لتحديد الزمن الذي كتب فيه التأليف والفراغ منهم. هنا يقول أحمد بن سلمة وهو رفيقه وسمع مع مسلم كذلك الحديث، يقول كتبت مع مسلم في صحيحه 15 سنة 15 أو كتبت مع مسلم في صحيحه 15 سنة. معناها أحمد بن سلمة أنا مسلم بقي في كتابه الصحيح في تأليفه الصحيح 15 سنة. احنا ذكرنا البخاري بقي فيه 16 سنة، أليس كذلك؟ وبعضهم يقول إن مسلم ألف كتابه سنة 250، احنا قلنا هو متوفي 261، وبعضهم يقول إنه توفي سنة ألفه سنة 250. هنا قال ألف، لا لم يحدد العراقي وصاحب كشف العلوم أنهم لم يحدد ما المقصود البداية. بعضهم تلميذ هذا جنودي إبراهيم سفيان يقول إنه فرغ من قراءة كتابه سنة 57 و200، لكن الفراغ من الكتاب لا يدل كذلك على أنه انتهى من تأليفه، قد ينتهي من تأليفه منذ سنين وبعد ذلك يقرأ أو في عدة مجالس يقرأ كتاب. وأظن أن الراجح كما ذهب إليه بعض كذلك المحدثين أنه بقي لمدة 15 سنة يؤلف هذا الصحيح، وبدأ بتأليفه سنة 235، وعمره آنذاك 29 عاما، وهذا منطقي جدا بالنسبة للإمام مسلم إذا علمنا أنه بدأ الرحلة مبكرا وأنه نبغ في شبابه. فبداية التأليف وعمره إذن 29 سنة، وهذا القول يستسيغه العقل والمنطق. ولأن المسلم في هذا السن كان قد هيأ نفسه وثقفها بهذه الصناعة ثقافة كاملة، وأصبح جديرا بمثل هذا العمل وبمثل هذا التأليف. فمسلم أقدم شيخ كما يذكر الذهبي في السير أنه عبد الله بن مسلم القعنبي شيخ كذلك البخاري المتوفى سنة 21 و200 للهجرة، أقدم مسلم أقدم شيخ لهذا، بعضهم ذكر بعض الشيوخ الآخرين، لكن الثابت أن مسلم روى عن القعنبي الذي توفي سنة 221. ونحن علمنا أن مسلم متى ولد؟ 206. إذن يكون سنه هناك لما سمع عن القعنبي 15 عام، أليس كذلك؟ تصور الإنسان يسمع الموطأ من القعنبي في ذلك الحين، وسمع من القعنبي الذي توفي 221، وسمع من أبي مصعب الزهري في ترجمته كما يذكر، ويذكر كذلك في صحيحه الذي توفي سنة 245. وبين القعنبي وبين أبي مصعب انظروا على 45 إلى 21، 24 سنة، أليس كذلك؟ وكلاهما سمع منه الموطأ. القعنبي بصري نزل المدينة، بينما أبو مصعب هو مدني واستقر بها، وهو من أشهر تلاميذ الإمام مالك رحمه الله. كما سمع الموطأ كذلك من يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري، أحد كبار حفاظ نيسابور، ومن أقران الإمام محمد بن يحيى الذهلي، ولعله أكثر من تأثر به الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري، كما تأثر جدا كذلك في حسن تصنيفه بالإمام أبو بكر بن أبي شيبة، متوفى 235 للهجرة، وهو صاحب المصنف، وهو كوفي كذلك. وأكثر راوي روى عنه في الصحيح هو الإمام أبو بكر ابن أبي شيبة صاحب المصنف، لعل مروياته عنه تصل الألف أو أكثر بقليل. الشيوخ الذين روى عنهم الإمام مسلم في صحيح يصلون إلى 20 و200، 220 راوي في الصحيح، ولكن روى عن غيرهم من الحفاظ والنقاد خارج الصحيح، مما يدل على حسن انتخاب. أنت لما تنظر في العصر الذي عاش فيه، وعصر يعج بألاف المؤلفة من الرواة ومن المحدثين، لكنه انتخب أو وضع في صحيحه المرويات التي جاءت عن 220، تعتبر قلة قليلة بالنسبة للعصر، أليس كذلك؟ مما يدل على حسن انتخابه للأحاديث وعلى دقته في هذا الاختيار. ولا شك أن البحث في صحيح مسلم لو تمادى بنا الوقت، ولو بقيت إن شاء الله معكم في هذه الحصص، نبين كيف كان مسلم يروي الأحاديث بالمتابعات وبالطرق، ويتفنن في ذلك بفنون عجيبة، كيف يستطيع أن يجمع بين الروايات المختلفة، وكيف ينبه إلى آخره من الضروب المنهجية التي ابتكرها الإمام مسلم، وتبين عبقرية هذه العقلية الفذة، وليس من السهل كذلك تتبع هذه العقلية، فضلا عن نقدها، فضلا عن اتهامها بأنها كذلك من ورد أحاديث الصحيح بدعوى أن هؤلاء المحدثين لا يفقهون شيئا في المتن، أو لا يتحرون في ذكر المرويات. وهذا أمر يدل كذلك على جهل بعلم الحديث، وجهل بطرق النقد والتمحيص. ليس من السهل أن يتناول الإنسان الصحيح بالنقد ورد الحديث، كما نبهت على ذلك مرارا وتكرارا. فتتبع المنهج فقط هو متعب جدا، فضلا عن نقده، فضلا عن رده. على كل قال السؤال، سنحاول بعد ذلك نقسم الرواة الذين بدأ بذكرهم مسلم رحمه الله في صحيحه، وكيف أنه نص في مقدمته أنه سيخرج لطائفة من أو لأقسام من رواية الحديث، وهل أن الإمام مسلم رحمه الله قد وفى بشرطه الذي التزم به في الصحيح، وقد وقع خلاف بين العلماء في تحديد أقسام الرواية الذين اعتمدهم الإمام مسلم في صحيحه، وهذا يحتاج كذلك منا إلى تأمل وإلى وقوف وكتابة حتى نصل إلى مقصود الإمام مسلم ونوضح كذلك هذه المسألة المنهجية الدقيقة بعض الشيء. يقول السائل: لماذا يفضل أهل المغرب صحيح مسلم على صحيح البخاري؟ والله يا أهل المغرب هؤلاء يستغربوا من أمرهم، أليس كذلك؟ والمفروض أنك تسأل أهل المغرب الأفضل، أو تسافر المغرب حتى تسأل عن ذلك، أليس كذلك؟ على كل أول من نص على هذا الأمر في ما قرأت هو الإمام ابن حزم الأندلسي فيما ذكره التوجيبي في برنامجه، ونقله حمد الله، ونقله الحافظ ابن حجر في النكت على ابن صلاح، أن صحيح مسلم التزم أن يذكر ألفاظ الحديث وطرقه كلها مجتمعة في موضع واحد من الصحيح، بينما كان البخاري يذكر الأحاديث مفرقة بطرق مختلفة في أبواب متنوعة، وهذا ما يتعب الباحث. فاستسهل أهل المغرب المنهج الذي عند الإمام مسلم في كونه يذكر جميع الألفاظ والطرق في موطن واحد، يسهل على طالب الحديث تناول هذا التعامل معه. أما البخاري قلت فهو يشتت الحديث ويذكر بعض الآثار والتراجم، وفيه من دقائق الاستنباط ما يصعب أحيانا على طالب العلم أن يفهمه، لذلك اعتنى به أهل المغرب اعتناء شديدا. وهذا كذلك لا يدل على أن أهل المغرب لم يهتموا بصحيح البخاري، لا شك أن أنهم كذلك شرحوا صحيح البخاري وبينوا كثيرا من فوائده. هذا عموما، لكن في أشياء أخرى لعلنا نتعرض إليها في بيان المقارنة بين صحيح البخاري وصحيح مسلم. لذلك عبد الحق الشبيلي ترون في كتاب الأحكام الوسطى أو حتى في الجمع بين الصحيحين يقدم مسلم ثم يقول بعد ذلك وفي رواية للبخاري إلى آخره. قال لا لا، ليس دائما، قليل جدا المعنى. لا لا، غير دقيق يعني. البخاري لا يلتزم المعنى إلا إذا ذكر في التراجم، إن هذا يذكره كما سمعه غالب. قال: ما مدى صحة هذا الحديث بارك الله فيكم، على أن رحال الإسلام دائرة تدور معه حيث دارت، على أن الكتاب والسلطان سيفترقان تكون مع الكتاب، فإنه سيولى عليكم أناس إن أطعتموهم أذلوكم وإن عصيتموهم قتلوكم. قالوا: كيف النجاة يا رسول الله؟ قال: كونوا كأصحاب عيسى، قطعوا بالمناشير وصلبوا، لميتة في سبيل الله خير من حياة في معصيته. لا أدري مدى صحته، أنا لا أعلم، ويمكن البحث عنه، لكن لا أخاله يصح. الحديث التي في السلاطين قليلة، وأنا كنت حققت كتاب زمان عام 92 ما رأوه الأسلاطين في عدم مجين السلاطين، فوجدت أن أغلب أحاديث تدور بين الضعف والوضع، وقليل ما يصح منها. لماذا؟ قال هل نستطيع؟ قال أنه بعد الشيخ الأذاني رحمه الله أن نتتبع الأحاديث والحكم عليها قد اكتمل، أن نتتبع الأحاديث والحكم عليها قد اكتمل، لا يمكن القول بهذا. هو قام بعمل جبار في ذلك، لكن لا شك أنه ترك لغيره كذلك المزيد من الحكم والدقة. قال أي طبعا توفي في الستينات أظن، قبل الستينات بقليل. قلت أنك مسلم رأى في صحيح عن 220 راوا في صحيح، هو سمع من مئات من الشيوخ، لكن هو خص أولئك بالتخريج لهم في صحيحه، لكنه روى عن طائفة كبيرة من الشيوخ. يمكن الرجوع إلى تهذيب الكمال المزي أو السير مجلد 12، تجدون فيه الشيوخ الذين روى عنهم الإمام مسلم، وقد لا يستوعبان قد لا يستوعب الذهبي والمزي كل الشيوخ. ممكن الرجوع كذلك إلى الحاكم في كتابه المدخل إلى الصحيحين. ما هي التواريخ وفيات كل من أبي داود؟ 275 أبو داود، النسائي 303، ابن ماجه 200 أظن 73. أبو داود 275، النسائي 303، ابن ماجه 275، والترمذي 279. 273. إن شاء الله ما نكون شغال في هذا الخلية، نتأكد 275 275 أحسن. أبو داود 200 أبو داود 275، ابن ماجه 275. أبو داود كيف هو؟ ما هو اللي شككني فيه؟ 79 ترمذي، النسائي 303 النسائي. قال ما هي مدى صحة شرط البخاري مع لقاء شيخ حضور شاهدين، وهل طبقه حضور شاهدين؟ لا لا، ما فيش حضور شاهدين. الحاكم في شرط صحيح رأى أن البخاري ومسلم التزم أن يكون كل من راوي روى عنه اثنان، وهذا غير صحيح ومنقوض، بين الذهبي ذلك وابن القاضي عياض والنووي وغيرهما، أن هذا الشرط أن كل راوي لابد أن يروي عنه اثنان، بدا من الصحابة وانتهاء إلى شيخ مؤلف، وهذا قلت غير ثابت، ونقده في ذلك أكثر من كتب بعده في اشتراط هذا في الصحيح أو على الأقل في الصحيحين. ويمكن الرجوع إلى النكات على ابن صلاح وفتح المغيث وترجمة مسلم في سير أعلام النبلاء للوقوف على هذه المسألة، لكن هو اجتهاد منه قد أخطأ في ذلك، وبين ذلك الحفاظ. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.